الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا أزال أصرخ بأعلى صوتي لطلبة العلم من باب النصيحة والإشفاق أن يحرصوا في طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، فإن هذه الطريقة يستجمع بها طالب العلم العلم وجزئياته وتفاصيله، ويؤتى الطالب بهذه الطريقة فهما عظيما واسعا في العلم، وتكون عنده الملكة في معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم، وتكون عنده الملكة في معرفة الراجح من المرجوح فيما بعد ذلك. والله لا يشم الطالب رائحة لذة العلم إلا إذا سلك طريق الطلب على التأصيل والتقعيد. فإذا جئت إلى باب أو فن من أبواب العلم وفنونه فإياك أن تشغلك تفاصيله عن أصوله، ولا جزئياته عن كلياته، ولا فروعه عن قواعده، بل عليك أن تطلب العلم من أصوله ومن جذوره ومن قواعده ومن ضوابطه حتى تعرف المقصود الشرعي من هذا الباب. فالله الله يا طلبة العلم بالتأصيل، الله الله يا طلبة العلم بالقواعد، الله الله يا طلبة العلم بالأصول والضوابط، حتى تتعرفوا على مآخذ العلماء، وحتى تشاركوا العلماء فيما بعد في معرفة الراجح من المرجوح. لا يستطيع الإنسان أن يبلغ درجة الرسوخ العلمي ولا فهم مقاصد الشارع إلا بالأصول والقواعد، إلا بالأصول والقواعد. ولذلك تجد أن كثيرا من الطلاب لا يزال ردحا طويلا من الزمان يطلب العلم ثم هو يرى في نفسه أنه ما حصل شيئا إلى الآن، وأنه إذا عرضت له مسألة قد سمعها تفريعا لا تكون عنده الملكة في معرفة كيفية تأصيلها ولا تفصيلها ولا معرفة الراجح فيها. وكل ذلك سببه أنه ما طلب العلم على طريقة التأصيل. طريقة التأصيل عظيمة، طريقة التأصيل طريقة جميلة جدا، وهي طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فإذا قيل لك ما الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بها، فقل طريقة التأصيل والتقعيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يزرع هذه الطريقة في قلوب أصحابه، وكان إذا سأل الصحابي منهم سؤالا لا يجيبه عن سؤاله مباشرة حتى يطرق في ذهنه القاعدة، والصحابي هو نفسه يعرف الجواب. وأذكر لكم أمثلة على هذه الطريقة العظيم. فأعظم المعلمين صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذه الطريقة في التعليم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض وأمه بيضاء، من وين هذا السواد أتى؟ كأنه يعرض بزنا امرأته، كأنه يعرض بزنا امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة قبل أن يجيبه، فهو لم يجيبه عن عين مسألته دون قرن بقاعدتها، فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: حمر وبيض. قال: فهل بينها من أورق، يعني أسود؟ قال: نعم. قال: أن هذا، إذا كانت الناقة بيضة والبعير حمر، وين جذ الأسود منها؟ الأخ الكريم هذا طلع وين أسود من هذا؟ الأخ الكريم كلنا أخوة في الله، البعير الأخ الكريم هذا من وين طلع؟ فقال: لعله نزعه عرق من آبائه. قال: وولدك هذا لعله نزعه عرق. متى أجابه؟ بعد أن قرر في ذهنه قاعدة أصولية عظمى، وهي قاعدة القياس، وهو إلحاق فرع وهو ولده بأصل، وهو اختلاف ألوان الإبل في علة، وهي لعله نزعه عرق في حكم لعلة جامعة. فكما أن اختلاف ألوان الإبل فيما بينها لا يفضي إلى اختلاف مطارحها أو وطئها، فكذلك أيضا اختلاف الألوان في بني آدم لا يدل على اختلاف مطارحها أو مواطئها. هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الأحكام هكذا جزافا، بل كان دائما يقرن الأحكام بماذا؟ بقواعدها، حتى تكون أريح للقلوب. إن قد يأتيك الطالب ويقول: ما حكم كذا؟ فتقول: حلال حرام بس، فجزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك، ويمشي. لكن لا يزال في قلبه شيء أو شك أو ريب في هذا الحكم. لكن لو قلت: هذا حرام لحديث كذا وكذا ولأن المتقرر في الأصول أو القواعد كذا وكذا، فحينئذ والله ينصرف منك بقلب مقتنع ونفس منشرحة لهذا الحكم. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني ما ينزل، يتعب ويوقف، عليه أيغتسل؟ شيك تضحك سامع ده حصل لك ذا يا قلب سما أسأت إليك وأنا لا أدري. الله يوفقك، نسأل الله ألا تكسل في أي مرة. فقال سل هذه، فقال: إني لا أفعل أنا ذلك، إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ما هذه القاعدة الأصولية؟ ما أجابه عن عيني مسألته؟ ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اغتسل أو لا تغتسل، كلمتين وتنتهي القضية؟ لكن لا، ليست القضية قضية تعليم أحكام، القضية قضية الدلالة على كيفية استنباط الأحكام. فلا يمكن أبدا أن تصل إلى هذه المرتبة إلا بطريقة التأصيل والتقعيد. فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، هي قاعدة كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. قاعدة أصولية متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. يأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويقول: يا رسول الله، إني قبلت امرأتي وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك يضر صيامك؟ قال: لا. قال: فكذلك لو قبلت. كان يستطيع أن يقول: لا بأس، لا يضرك، وتنتهي القضية. لكن ليست القضية عند رسول الله تلقين أحكام بس، لا، وإنما صناعة رجال. ولا يمكن أن يصنع الرجال إلا بالقواعد والأصول، إلا بالقواعد والأصول، إلا بالقواعد والأصول. ثم أقسم بالله العلي العظيم أن الطالب لن يصل إلى معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم إلا بالقواعد والأصول، فإن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لا يختارون قولا إلا ووراء هذا الاختيار قاعدة هي التي أفرزت هذا القول، ليس وراء الاختيار دليلا فقط، لا، بل وراءه دليل مخرج على إيش؟ على قاعدة. وإلا فقد تسمع أنت الدليل وتحفظ الدليل بسبع طرق ولا يأتيك هذا الحكم، لأن القاعدة عندك غير موجودة. فإذا استنباط الأحكام ليس مقصورا على معرفة الدليل فقط، وإلا لكان الناس كلهم فقهاء بحفظ بلوغ المرام، لكن معرفة الأحكام مبنية على معرفة الدليل ومعرفة مواضع الدليل الذي هو الاستنباط. وقاعدة الاستنباط قاعدة أصولية. إذن العلم ثلاثة أشبار: معرفة الدليل، معرفة الحكم، معرفة الواسطة بين الدليل وإيش؟ والحكم. إيش الواسطة هذه بين الدليل والحكم؟ هي القاعدة، هي القاعدة الأصولية. فإذا لم تكن تعرف القاعدة أنت، فكيف تستطيع أن تستنبط الحكم؟ فهذا لا يستطيعه الإنسان إلا بطريقة التأصيل والتقعيد. فلماذا نفى الحنفية الولي في النكاح؟ لماذا؟ لأن عندهم قواعد استوجبت ذلك. لماذا أثبته الجمهور؟ لأن عندهم قواعد. لماذا أنكر الإمام مالك قضية خيار المجلس؟ لأن عنده قواعد. لماذا أثبت الجمهور خيار المجلس؟ لأن عندهم قواعد. لماذا نفى الحنفية الوضوء من مس الذكر؟ لأن عندهم قواعد. لماذا أوجب الجمهور الوضوء من مس الذكر؟ لأن عندهم قواعد. فإذا اختيارات العلماء لم تأتي جزافا، وإنما جاءت عن طريق قواعد. فإذا لم تعرف أنت هذه القواعد فلن تعرف مآخذ العلماء في اختياراتهم، فتبقى مقلدا، فتبقى مقلدا. ثم أضف إلى هذا أن الشريعة مبنية على أصلين: على الجمع بين المتماثلات، وعلى التفريق بين ماذا؟ المختلفات. ومأخذ الجمع قاعدة، ومأخذ التفريق قاعدة. فإذا لم تعرف القواعد المقتضية للجمع وتعرف القواعد المقتضية للتفريق فلن تكون فقيها في يوم من الأيام، لن تكون فقيها في يوم من الأيام. أحكام النفاس وأحكام الحيض متفقة. لماذا؟ لأن دم النفاس دم حيض، وكل حكم ثبت للحائض فيثبت للنفساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. إذن هذه القاعدة توجب الجمع. الفرق بين الرواية والشهادة وأحكامهما في قاعدة، وهي أن ما كان الخبر فيه عاما غير مخصوص بمكلف فرواية، وما كان الخبر فيه مخصوصا بمكلف فشهادة. فهذه من قواعد التفريق. فإذا القواعد الفقهية مبنية على الجمع بين المتماثلات وبين التفريق بين المختلفات. فإذا لم تكن تعرف المأخذ المجيب للجمع أو تعرف المأخذ المجيب للتفريق، فبالله عليكم متى بتصير طالب علم يوم من الأيام؟ متى ستكون راسخا في العلم يوم من الأيام؟ ربما تخلط وتخبط. فبما أنك ما تعرف المأخذ في الجمع فربما تفرق بين متماثلين إن ما عندك معرفة المأخذ، وبما أنك ما تعرف المأخذ في التفريق بين المختلفين فربما تجمع بينهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما هو الحال في هذا الزمان الذي كثر فيه التخبط في الفتاوى، كثر فيه التخبط في الفتاوى. فصرنا نسمع فتاوى مقتضاها الجمع بين المختلفات أو التفريق بين المتماثلات، وكل ذلك سببه عدم التأصيل العلمي، التأصيل العلمي، التأصيل العلمي. ثم من بركة القواعد أنك تنتقل من حضن قاعدة إلى حضن قاعدة أكبر منها، ثم تنتقل من الثانية إلى ثالثة أكبر منها، حتى تصل إلى القاعدة العظمى التي تجمع الدين كله. يعني مثلا باب الحجر، باب الحجر قاعدته رفع الضرر، جميع الفروع التي ينص عليها الفقهاء في هذا الباب كلها مقصودها ماذا؟ رفع الضرر. قالوا ويحجر على السفيه لرفع الضرر عنه، ويحجر على المفلس لرفع الضرر عن غرمائه، ويحجر على المجنون لرفع الضرر عنه، ويحجر على الصبي لرفع الضرر عنه، ويسن إعلان الحجر لرفع الضرر عن الآخرين. فدائما هذا الباب كله يحقق هذا المقصد. إذن من بركة القاعدة أنك تعرف مقصد الشارع في هذا الباب. ثم بعد ذلك قاعدة رفع الضرر تنقلك إلى قاعدة أعظم منها، وهي لماذا يرفع الشارع الضرر؟ لماذا؟ لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وإيش؟ ودفع المفاس. إذن نقلتك قاعدة إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة الدين العامة، رفع الضرر، رفع تجلب المصالح ودفع المفاسد. القواعد، القواعد تكفون يا جماعة. إني لكم ناصح والله وعليكم مشفق، والله العظيم إني لا أكذب عليكم ولا أغشكم في الدين، ولم أدلكم إلا على الشيء الذي رأيته عيانا بتجربتي في هذا الباب، هو أن أعظم ما نفعني الله عز وجل به في هو التأصيل، هذا التأصيل العلمي. أنني ما جئت إلى باب من الأبواب إلا وأطرقه من قواعده، وأجعل دراسة الفروع مرحلة أخرى بعد فهم قواعدها، فلا أدرس فرعا من الفروع إلا بعد دراسة قاعدته. فإذا جئنا إلى باب المياه قبل أن ندرس تفاصيله ندرس قواعده، وإذا جئنا إلى باب الآنية قبل أن ندرس تفاصيلها ندرس قواعدها، وهكذا في أباب أداب الخلاء. بل إن الفقه كله يرد إلى الضرورات الخمس المعروفة، فمن أول كتاب الطهارة إلى الحج حفظ الدين، ومن أول كتاب المعاملات إلى النكاح حفظ المال، ومن أول كتاب النكاح إلى الجنايات حفظ ماذا؟ حفظ الأعراض، ثم من باب الجنايات والقصاص والحدود إلى آخرها حفظ ماذا؟ حفظ حفظ النفوس وحفظ العقل في باب الخمر وغيره. فإذن الفقه كله مبني على قواعد، ترى يكون الفقه بسيطة، يكون الفقه سهلا يسير الفهم إذا عرفت قواعده التي من أجلها يقرر العلماء هذه الفروع، الفروع. فالله الله بالقواعد. نصيحتي لكم يا طلبة العلم القواعد، ادرسوا القواعد. مثلا قواعد الفقه الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها، ادرسوها، ادرسوها. وكذلك القواعد الكليه ادرسوها، سواء في كتب القواعد الدارجه او في كتب القواعد الاكاديميه في رسائل الماجستير او الدكتوراه او في الدارجه على طريقه السلف كالاشباه والنظائر للسيوطي او ابن نجيم او غيرها من كتب القواعد المعروفه. فالله الله لا تشغلنكم دراسة التفاصيل والفروع عن القواعد والأصول. أنا طولت فيها المقدمة، لكن والله مقصود هذه الدورة هو أن أبرز ماذا؟ أهمية القواعد. وعلى كل حال سوف نقتطع هذه المجالس العلمية في دراسة منظومة كتبتها في عام 1400 فيما أظن و14 فهي أول منظومة كتبتها، وهي عبارة عن 116 بيتا فيما أظن، أنا بعيد العهد بها، وفي 114 قاعدة، وهي قواعد أصولية تارة وفقهية تارة أخرى، إلا أنه غلب عليها طابع التقعيد الأصولي، التقعيد الفقهي. وبما أن النظم طويل فستكون طريقة الشرح مختصرة جدا، وهذا المتن مشروح بشرح مفرغ لمن أراده، وموجود عند الإخوان في المكتب أو عند الأخ سيد. وين الشيخ سيد؟ لا تبعد عني دائما على أبيك، أو عند الشيخ سيد. فسأذكر القاعدة مجزوما بها، ثم أذكر دليلا أو دليلين عليها، ثم أذكر فرعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر على حسب القاعدة وضوحا وخفاء، وكل القواعد المذكورة فيها واضحة إن شاء الله، والنظم واضح ولا يحتاج إلى كثرة تفاصيل. فنبدأ بإذن الله مستعينين بالله عز وجل في قراءة المقدمة. سم بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول ترى ما بحبنا ذا الحكي، قلتم وأفادكم الله، ترى الحكي أحسنه ما لهم غير مني، ولهم زايدني ولهم بنقصني ولهم أنا أحب أني أكون على سجيتي في أي محفل، وأحب أن أسمع الكلام الذي يعني يشعرني بمساواة الناس، ما أحب البخبخة الزايدة ولا أحب الفخر الزايد، ولو كان ثوبي نظيفا لما جئت بهذا البشت، لكن رأيت في بعض البقع ولا عندي فراغ غيره فجبت البشت حتى يستر بعض الأشياء، وإلا والله يا أخي نحب أن نكون مع الناس. فقلتم حفظكم الله، قلتم أحسن الله إليكم، هي أدب مع غيري، مع غيري من العلماء أنا ما أجيز أنا، لكن أما والله أما معي لا، قلت أجعلك تسلم، هي عطر العبارات اللي فيها، ترى والله أنها عبارات تعين الشيطان علينا، وأنا مساكن نياتنا فاسدة، أسأل الله يرحمنا بس برحمته وينظر لنا بعين لطفه. يقول راجع في من رب على مبسملا محضرا محوقلا مصليا على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا. وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة. حيرة معلش، فلا يتجاوز في النظم ما لا يتجاوز في غيره. إن لم تكن تنظم في قواعدي تسهل الرجوع للفوائد، فهذه منظومة نظمتها بذلك الشأن هديت هاكها، فاحفظ هديت ما أقول وانهلي وصحح الإخلاص للرب العلي. لقد ازدادت المنظومة جمالا بهذا الصوت الجميل، ما شاء الله، الله يوفقك يا ربي ما شاء الله. لعلنا يعني نقتطع منك الصادة ونخرجها إن شاء الله في بإذن الله. طيب المقدمة تكلمت عن أهمية القواعد وقد ذكرته، أعطني القاعدة الأولى. اعلم بأن الشرع مبني على ركنين الإخلاص لرب اعتلى وقف آثار النبي المصطفى، فلتتبع لا تبتدع كمن جفى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه أعظم قاعدة في الدين على الإطلاق، ونصها يقول لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، وهي معلومة لديكم. فالدين مبناه على الإخلاص والمتابعة، والمقصود بالإخلاص أن لا يكون الباعث لك على العمل إلا إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وأما المتابعة فقد عبر عنها بقوله وقفوي، أي اتباع آثار النبي المصطفى. والمتابعة هي أن يقع العمل موافقا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، فأي عمل تجرد عن الإخلاص والمتابعة فليس بمقبول، وأي عمل تجرد عن أحد الشرطين فليس بمقبول. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان قائما على ساق الإخلاص والمتابعة، فتوفر المتابعة لا يغني عن الإخلاص، وتوفر الإخلاص لا يغني عن المتابعة.

فإذا وقع الرياء في الركعة الرابعة من صلاة العصر حبط العمل كله، لأنه لا تصح أول ركعة إلا إذا صحت آخر ركعة، فأول العمل مبني على آخره. ولكن لو أن الرياء وقع في صيام اليوم الثالث من رمضان، صام رياء وسمعة، فإن هذا الرياء لا يبطل إلا هذا اليوم بخصوصه، وأما ما قبله فصحيح وما بعده فصحيح، لأن كل يوم من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة لا تعلق لأولها بصحة آخرها، والأمر في ذلك واضح. وأما المتابعة، محمد، وأما المتابعة فإنها لا تكون كاملة إلا إذا تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء، فتابعته في أصل العبادة أي جنسها، والقاعدة تقول الأصل في العبادات التوقيف، ثم تابعت رسول الله في أسبابها، والقاعدة تقول الأصل في سببية التعبد التوقيف، وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم في زمانها، فالأصل في زمنية التعبد التوقيف، وتابعته في مكانها، فالأصل في مكان التعبد التوقيف، وتابعته في صفتها، فالأصل في صفة التعبد التوقيف، وتابعته في مقدارها، فالأصل في مقدار التعبد التوقيف. إذن القاعدة العظمى تقول الأصل في التعبد التوقيف بكل متعلقاته، سواء متعلقات الأسباب أو الشروط أو الزمان أو المكان أو الصفة أو المقدار، كل ذلك لا يجوز أن يحدث العبد فيه شيئا أبدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما ليس منه جنسا، أو ما ليس منه صفة، أو ما ليس منه سببا، أو ما ليس منه زمانا، أو ما ليس منه مكانا، أو ما ليس منه مقدارا، فكل من أحدث في الدين شيئا من متعلقات التعبد فإن إحداثه رد عليه. وهذا هو حقيقة التعبد بالمتابعة، فالمتابعة لا تكون كاملة إلا إذا تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهات الست. هذا الكلام مختصرا على قاعدة الإخلاص والمتابعة. قل أصل في العبادة الحضر أتى، فكن على وفق الدليل يا فتى. نعم، تقدم شرحها، ونصها يقول الأصل في التعبد بكل متعلقاته التوقيف، الأصل في التعبد بكل متعلقاته التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يحدث في التعبد في أي متعلق من متعلقاته شيئا إلا وعلى ذلك الإحداث دليل من الشرع، وما لا دليل عليه فإنه يبقى موصوفا بأنه بدعة. لا يجوز لأحد أن يتحكم في شريعة الله فيزيد شرطا على شيء من التعبدات، أو يزيد قيدا على شيء من التعبدات، أو يعلق فضيلة التعبد بزمان دون زمان، أو يعلق فضيلة التعبد بمكان دون مكان، أو يعلق فضيلة التعبد بالصفة دون صفة، إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التعبدات الإطلاق، فمن أراد تقييد شيء من التعبدات فهو مطالب بدليل التقييد، وهذا واضح. يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والأدلة التي ذكرتها لكم قبل قليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فاورد إلى آخر ما ذكرناه استدلالا من باب الاختصار. فإذا من أحدث شيئا في التعبد في أي متعلق من متعلقاته فهو مطالب بالدليل، وعلى ذلك يدخل جميع البدع القولية، ويدخل فيها جميع البدع الاعتقادية، ويدخل في ذلك جميع البدع العملية، ويدخل في ذلك جميع الأذكار الصوفية، ويدخل في ذلك جميع البدع القبور والمقابر وبدع الشهور والأيام والأعوام، كاعتقاد فضيلة صوم بخصوصه أو لا دليل على لا هذه الأفضلية، أو اعتقاد فضيلة الصلاة في مكان بخصوصه ولا دليل على هذه الأفضلية، يدخل في ذلك ما لا يتناهى من الفروع. ولي رسالة مختصرة أسميتها شرح قاعدة كل إحداث في الدين فهو رد، وذكرت فيها جملا مما يتفرع على هذه القاعدة، والتي يجمعها العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. الأصل في التعبد بكل متعلقاتها التوقيف، وهذا واضح. وإن أتت على وجوه فافعلي جميعها في غير وقت الأول. يا سلام. بلى انتظر. نص القاعدة يقول: العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردات على وجوه متنوعات تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وهذا من باب إحياء السنة، ومن باب تعليم الناس، ومن باب التجديد على النفوس في الصفات التعبدية، ومن باب تحصيل المصالح في كافة هذه الصفات. فإن كل صفة تعبدية فإنه يقف وراءها مصلحة، فالعاقل الحصيف يستجمع هذه المصالح كلها. وبناء على ذلك فيستحب للإنسان أن يوتر على صفات الوتر كلها، ولا ينبغي له أن يترك صفة واحدة. ففي ليلة يوتر بثلاث متصلات، ثم بخمس متصلات في الليلة الثانية، ثم بسبع متصلات في الليلة الثالثة، ثم بتسع متصلات يجلس بعد الثامنة، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يصلي أيضا يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين، لأن الوتر عبادة وردت على وجوه متنوعة، والتعبدات إذا وردت على وجوه متنوعات تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومنها أيضا وفقكم الله صلاة الجنازة، فإنها عبادة وردت على وجوه متنوعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على بعض الجنائز أربعا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر على بعض الأموات ستا كما عند الدارقطني وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وأوصلها الإمام الألباني رحمه الله تعالى إلى تسع تكبيرات. فإذا تكبيرات صلاة الجنازة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومنها كذلك عبادة الأذان، فإن عندنا للأذان صفتين: صفة أذان أبي محذورة، وهو الأذان الذي يرفع في المملكة العربية السعودية زادها الله شرفا ورفعة، وكذلك أذان بلال وهو الأذان الذي يرفع في المملكة، وأذان أبي محذورة وهو الذي كان يرفع في الحرمين وقت الدولة العثمانية. والفرق بينهما أن أذان بلال لا ترجيع فيه، وأما أذان أبي محذورة ففيه الترجيع. والمقصود بالترجيع ذكر الشهادتين أول مرة بصوت منخفض يسمعه القريب، ثم إعادة الشهادتين مرة أخرى بصوت مرتفع يسمعه البعيد. وبناء على ذلك فعدد كلمات أذان أبي محذورة 19 كلمة. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 جملة، والإقامة 17 جملة أو قال كلمة. وأما أذان بلال فهو 15 كلمة كما في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والحديث لديكم معروف لله الحمد. فإذا ليس من السنة أن نقتصر على أذان بلال فقط، وليس السنة أن نرجح أذان أبي محذورة على أذان بلال، بل الأذان عبادة وردت على صفتين. فمن السنة أن نؤذن بأذان بلال تارة، ونؤذن بأذان أبي محذورة تارة، سواء كان في مسجد في وقتين مختلفين، أو كان في مسجدين، أو كان يؤذن بأذان بلال في هذا المصر بينما يؤذن بعض المسلمين في بلاد أخرى بأذان أبي محذورة. لكن لا ينبغي الاختلاف بين الأذانين أن نجعلها صفة ولاء وبراء وقلة أدب أو ابتلاء للمسلمين، لأن ما ثبت به الدليل فلا يجوز لأحد إنكاره أو اطراحه. وكذلك من الفروع صفة الإقامة، فإن عندنا إقامتين: إقامة بلال وهي 11 جملة، وإقامة أبي محذورة وهي 17 جملة. فإقامة أبي محذورة هي عين أذان بلال تماما وزيادة قد قامت الصلاة فيكون 17 جملة. فمن أذن بأذان بلال فمن السنة أن يقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة فمن السنة أن يقيم بإقامته. ومن الفروع كذلك رفع اليدين في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع والرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول، فقد ثبت لها في السنة صفتان: إما أن يرفعهما إلى حيالي إلى حذو منكبيه، أو يرفع شيئا قليلا إلى حيالي أذنيه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر إلى حذو المنكبين، وكما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث إلى حيال الأذنين. فكل ذلك جائز سائغ. وكذلك القراءة في سنة الفجر مثلا، فإنه ورد فيها جهتان أو صفتان. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. والآية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. هذه وجه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعته الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه صفتان. فإذا كل عبادة وردت على وجوه متنوعة فلا حق لك أن تطرح شيئا من الأوجه الثابت بالنص، وإنما لك أن تفعل هذا تارة وتفعل هذا تارة إحياء للسنة وتجديدا على النفوس وحماية للسنة من الضياع ومن باب تعليم الجاهل. والأدلة على ذلك كثيرة، ولي في هذه القاعدة وشرحها رسالة في 100 فرع اسمها رسالة في شرح قاعدة العبادات الواردات على وجوه متنوعات. نعم. والعدل أصل من أصول المصطفى، لا النقص والإفراط بين لا خفا. نعم، نص القاعدة: العدل أكبر مقاصد الشارع في العقائد والأعمال. العدل أكبر مقاصد الشارع. ما أدري شرحي واضح ولا مو واضح؟ تحسوني مستعجل؟ مستعجل شوي ها؟ يعني ما تستوعبون إلا صار الواحد مستعجل؟ ولا تستوعبون ولا تستطيعون قرنها بالكتابة؟ بس هذه لكن في استيعاب يعني واضح الكلام. أجل خلوني على عجلتي عشان نمشي. العدل أكبر مقاصد الشارع في العقائد والأعمال. والعدل هو الذي بنيت عليه الشريعة من أولها إلى آخرها. فالشريعة إنما أنزلها الله لإقامة العدل في أرضه، بل ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل. والعدل هو الشريعة المطلقة الكبرى التي لا استثناءات فيها، لا استثناءات في العدل. أتحداك تجد لي شيئا استثنى الله عز وجل فيه العدل. لكن الصلاة بارك الله، لكن الصلاة فيها مستثنيات. فبعد صلاة العصر ما نصلي ولا لا؟ فيها مستثنيات. لكن العدل هو الشريعة المطلقة الواجبة في كل زمان، والواجبة في كل آن، والواجبة في كل مكان، والواجبة على كل مكلف، واجبة على الحاكم، وواجبة على المحكوم، وواجبة على الرئيس، وواجبة على المرؤوس. بل حتى يجب العدل في خاصة نفسك ومع البهائم ومع زوجتك وبين أولادك، والعدل بين الدول، والعدل بين المتخاصمين. بل يجب العدل مع الموافق لقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ومع المخالف لقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله: إمام عادل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون، إلى أن قال: الذين يعدلون في كذا وكذا. فإذا نالوا ذلك بالعدل. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان باختصار: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. ويقول الله عز وجل في باب الصلح: فأصلحوا بينهما بإيش؟ بالقسط. والقسط هو العدل. فإذا العدل هو الشريعة الكبرى التي أمر الله عز وجل بها في كل حين. فإذا التعبدات مبنية على العدل، من باب المياه إلى باب الحيض، عفوا من باب المياه إلى باب الحج، كلها مبنية على العدل. فلا يجوز لك أن تسرف في الماء إقامة للعدل، ولا يجوز لك أن تزيد على 3 لإقامة العدل، حتى لا يدخل أنك الزيادة أو الغلو فيها إلى ما لا تحمد عقباه من الوساوس والخطرات والخيالات. بل حتى في باب الصلاة لا يجوز للإنسان أن يثقل على نفسه بالصلاة حتى لا يمل منها. اقتصد في الصلاة، اقتصد في الصلاة. يقول النبي صلى الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام المسجد، والحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنه، فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، بين عمودين، قال ما هذا؟ قالوا لي أسماء تصلي الليل فإذا فترت أمسكت به يساعدها على القيام شوي. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو قعد أو فإذا فتر أو نعس فليرقد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فلا ينبغي للإنسان أن يثقل على نفسه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي فلانة تذكر من صلاتها وقيامها، فقال مه يا عائشة عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. إذن العدل حتى في التعبدات، العدل حتى في التعبدات. لصلاة ركعة كل ليلة حتى تموت أحب إلى الله وأرفع قدرا وأثبت فعلا من أن تصلي في الليلة الواحدة 1000 ركعة ثم تترك قيام الليل حتى تموت. فإذا ليست العبرة عند الله بكثرة العمل، وإنما العبرة عند الله بأمرين: بكيفية العمل ودوامه، بكيفية العمل أي بوقوعه على الوجه الشرعي، ودوامه أي استمراره وعدم انقطاعه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالله لا ينظر إلى كثرة التعبدات منا، وإنما ينظر إلى كيفية التعبد واستمراره. فهكذا حتى في المعاملات يا جماعة، المعاملات مبنية على العدل. لما شرع خيار المجلس؟ لإقامة العدل بين المتعاقدين. لما حرم الغش؟ لإقامة العدل بين المتعاقدين. لما حرم بيع ما لا تملك؟ لإقامة العدل. لما حرم بيع ما فيه جهالة؟ لإقامة العدل. لما حرم تلقي الركبان؟ لإقامة العدل. لما حرم بيع المسلم على بيع أخيه؟ لإقامة العدل. لما حرم خطبة المسلم على خطبة أخيه؟ لإقامة العدل. لما حرم بيع الشيء قبل قبضه؟ لإقامة العدل. لإقامة العدل. لما حرم الاحتكار؟ لإقامة العدل. لما حرم الربا؟ لإقامة العدل. كل ذلك لإقامة العدل. فالعدل هو الشريعة المطلقة التي يقوم عليها أصول الدين وفروع الدين وعقديات الدين وعمليات الدين وفقهيات الدين، كل ذلك مبناه على العدل، على العدل. وما فسدت الدول إلا لما جانبت العدل وأقرت الظلم، وما فسدت العقائد إلا لما كان مبناها على الظلم والعدوان والعياذ بالله. فعقائد الخوارج فسدت لأن الخوارج عندهم ظلم في الاعتقاد، فيكفرون من لا يستحق التكفير وهذا ظلم، ويقتلون من لا يستحق القتل وهو ظلم. عقيدة قائمة على الظلم فاسدة. العدل، أهل السنة أصح المذاهب وأبقى المذاهب في الأرض. لما؟ لأن مذهبهم قام على إيش؟ على العدل. فلذلك أصل بقاء المذهب لصحة أصوله. الخوارج قائمة على الظلم، المرجئة قائمة على الظلم، لأنها تجعل إيمان أفسق الناس وألعن الناس كإيمان أبي بكر وعمر، هذا ظلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لأنهم يقولون ما ضر مع الإيمان ذم، أنتم معي ولا لا؟ فالمذاهب قائمة على الظلم، ولذلك ما لا بركة فيها، ونهاية أصحابها إلى النار. فالعدل متى ما جانبت العدل في حياتك العلمية والعملية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، متى ما جانبت العدل اعلم أنك متجه الآن إلى حفرة عميقة، حاول أن تخلص نفسك منها بالعدل. العدل، والعدل طريق مستقيم وقسطاط مستقيم بين هاوية الغلو والإفراط وبين هاوية الجفاء والتفريط. فإذا العدل هو الطريق الوسط الممدوح في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا بين هاويتين. فالتقصير والجفاء مجانب للعدل، وكذلك الغلو والإفراط مجانب للعدل. العدل مبني حتى في التعامل مع البهائم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ ظهور البهائم مجالس. بهيمة واقفة، أنت قاعد على ظهرها ليش؟ هي تنفعك إذا جئت تمشي، لكن واقف أنت تسولف ويا رفيقك، هذا على ظهر الخيل وهذا على ظهر الخيل، ليه يا أخي؟ هذا حرام، انزل عنها. فإذا مبناها على العدل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل غرضا في ما فيه روح، لا تجعل عصفور عشان تجرب بندقية كهية تصيب أو لا، هذا حرام. كوطي بمشي قطعة الحطة، أما تتخذ شيئا فيه الروح غرضا لا، حرام، هذا تلاعب بالأرواح، لأن مجانب للعدل. إذا مررت على دابتك بأرض خصيبة فأبطئ السير حتى تأخذ حقها من العشب الأخضر، وإذا مررت بدابتك على أرض قاحلة فأسرع قليلا، إذ لا مصلحة للدابة في الهدوء على هذه الأرض. هذا من باب إقامة العدل. العدل، ما أجمل هذه الكلمة التي ندر أن نراها محققة على أرض الواقع، سواء على مستوى أعلى أو مستوى أسفل، قليل نادر. ولذلك لا يزال الناس والنفوس تتعشق العدل، بل كم نسمع من القصص عن السلف في تحقيقهم للعدل، والله لا تملك عينك إلا أن تبكي لجمال هذا المعنى العظيم. العدل، العدل قامت عليه الدنيا. العدل بين الزوج في باب النكاح، والله مهما تنقلت في الفقه لوجدت أن العدل يقف وراء المقاصد كل. العدل في النكاح، من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، ليه؟ لإقامة العدل. فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ليه؟ لإقامة العدل، حتى العدة لإقامة العدل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الجنايات، الحدود لإقامة العدل، الفرائض لإقامة العدل، الشهادات لإقامة العدل. إذن العدل أكبر مقاصد الشارع، أكبر مقاصد الشارع في سياسة الشرع وفي عقائد الشرع وفي تعبدات الشرع. والله ما جانب امرؤ من العدل إلا أفسد دينه ودنياه. أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ يعني ما تفسد عليك أمر علاقتك معهم؟ نعم، تقول الله واعدلوا بين أولادكم. ما يجي الظلم ولا العنجهية ولا الخلافات ولا العنصريات ولا القبليات إلا إذا جنب العدل. العدل، العدل، العدل. ولذلك جمال الجنة أننا تحت سلطان العادل عز وجل. جمال الجنة أن ما يحكمها ملك ولا يحكمها رئيس ولا يحكمها سلطان بشري يتحكم في نظام الجنة بأجندته أو بمخططاته، فيعز من يشاء هو بشهواته أو يذل من يشاء هو في الجنة، وإلا لكانت الجنة كالدنيا لا نطلبها. لكننا نطلب الجنة لأننا نعلم أن النظام القائم فيها قائم على إيش؟ قائم على نظام العدل والفضل، ما أن يعدل معك ولا يجيك فضل. هذا العدل، كل بنعيمه وكل بحورياته وكل بقصوره وكل بزوجته وأولاده في دار آمنة لا أمراض فيها ولا قتل ولا حدود دولية ولا حروب ولا قنابل ولا مخططات ولا أجندة ولا تدبير ولا أعداء يأكلون الثمار ويفضون الأبكار في الليل والنهار بكامل الراحة وبكامل الاطمئنان. من أجل ذلك نحن نريد الجنة ونسألها ليلا ونهارا، لأن فيها العدل، فيها إقامة العدل، فيها إقامة الحق. ولذلك من مقتضيات ربوبية الله، أنا طولت في هذه القاعدة معذرة، من مقتضيات ربوبية الله العدل، العدل. ولذلك تستطيع أن تثبت البعث والجزاء بالعقل حتى وإن لم يرد النقل به. أستطيع أن أثبت النقل الجزاء والحساب بالعقل، وهي أن النفوس تحب العدل. ما رأيكم لو أن المدرسة ألغت الاختبارات في آخر السنة وصار الحابل مختلطا بالنابل والغائب دائما له درجة الحاضر دائما والمجرم دائما له درجة المسلم دائما والمتلاعب مع المدرسين دائما له درجة المحافظ على الأدب دائما، إذ ليس هناك تقييدات ولا اختبارات ولا درجات، هل هذا عدل ولا ظلم؟ هل سيرضى الطلاب بمثل هذا؟ المجتهدون من الطلاب المحافظون على الحضور المتأدبون بأدب العلم سيرضون بهذا؟ الجواب لا. والله عدم الجزاء والحساب وإعطاء كل ذي حق حقه يجعل الناس لا يجتهدون، ويجعل الناس لا فإذا كان هذا مجانب للعدل في نظام مدرسة صغيرة من هذه الكرة، أفيكون ذلك جار على عدل الله عز وجل أن يعيش الكافر والمؤمن ويموت الجميع ولا جزاء ولا حساب؟ من عاش دهره على زنا وعاش متعففا من الزنا يموتون وتنتهي القضية، ما عاد في جزاء لهذا ولا عقوبة على هذا ولا ثواب لهذا. فإذا كان هذا غير مقصود ولا مقبول في مدرسة صغيرة في 100 طالب، أفيكون ذلك جائزا على عدل الله عز وجل؟ لا، لابد من جزاء، لابد من حساب، لابد نرى هؤلاء الكفرة الذين عاثوا في الأرض فسادا تقودهم الملائكة حتى تطيب نفوسنا. قال الله عز وجل: ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذا رأيت هؤلاء الذين أذلوك وأهانوك وقهروك في حال الدنيا، في حال كونك ضعيفا وهم أقوياء، في حال كونك أعزلا وهم عندهم الأسلحة والماديات، يذلونك ويقهرونك وربما يتخوضون في عرضك ويزنون بحريمك أمامك، الآن ترى الملائكة تسحبهم على وجوههم أدبار من النار. هذا هو العدل، هذا هو العدل. أما أن يموت الجميع وكونوا ترابا وخلاص ما عاد في عدل ولا يوم حساب ولا جزاء، لا لا، هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. فإذا لا بد من جزاء، لا بد من يوم يدان فيه الناس، لا بد من صحائف أعمال، هذا هو العدل. الله المستعان، الله يرحمنا ويرحمه، العدل. نعم. والشر في المأمور حين يشرط، في الجهل والنسيان ليس يسقط، وفي التروك يسقط الشرط أبد، وهذا أصل في الفروع يضطرد. نعم. قبل أن أذكر نص القاعدة أرجو أن تضعوا الأقلام وتنتبهوا لي قليلا. عندنا في الشريعة بابان، باب يقال له باب المأمورات وباب يقال له باب التروك، باب المأمورات وباب التروك، باب المأمورات وباب التروك. ما باب المأمورات؟ باب المأمورات هو كل شيء أمرك الشارع بفعله، كالصلاة مأمورات، الطهارة مأمورات، استقبال القبلة مأمورات، ستر العورة مأمورات، ولا لا، الحج مأمورات، رمي الجمار مأمورات، السعي مأمورات، الطواف مأمورات. إذن باب المأمورات هو ما أمرك الشارع به بفعله، أي كان منعدما فأمرت بأن تفعله. وأما الباب الثاني فهو باب التروك، وهو كل ما أمرك الشارع بتركه، كإزالة النجاسة والزنا والسارقة وشرب الخمر وحلق اللحى وإسبال الثياب. فإذا ما أمرت بفعله فمأمورات، وما أمرت بتركه فتروك. فرقت بين هذا وهذا؟ طيب. الشروط في باب المأمورات أشد من الشروط في باب التروك، الشروط في باب المأمورات أشد من الشروط في باب التروك، بمعنى أنه إذا فاتك شرط مأمور به، إذا فاتك شرط مأمور به نسيانا فلا تبرأ ذمتك إلا بفعله مرة أخرى. فإذا الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالنسيان، الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالنسيان. فلو صلى بلا طهارة ناسيا، ما الشرط الذي تركه، مأمورات ولا تروك؟ مأمور. إذا الشرط في باب المأمورات ما يسقط بالنسيان، فنقول عليك أن تتوضأ الآن وتعيد الصلاة. طبعا صلاته بالحدث ناسيا لا إثم عليه في ذلك لأنه ناسي وغير متعمد، لكن ما تبرأ ذمته بفوات هذا المأمور إلا بفعله، صح ولا لا؟ لكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا، ها، وش الشرط اللي اختل الآن، مأمورات ولا تروك؟ الشروط في باب التروك تسقط بالجهل. هذا يدل على أن باب المأمورات أهم من باب التروك. فلما أمرنا من ترك الطهارة بالإعادة، لأن الطهارة مأمورات، ولما صححنا صلاة من صلى بالنجاسة ناسيا حتى فرغ منها، لأن باب متروكات. فهمت؟ طيب اسمعوا الآن وأنتم تجيبون. ترك استقبال القبلة ناسيا، فما حكم صلاته ناسيا؟ باطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك باب. طيب صلى بلا نية، باطل، لأن باب مأمورات. انتبهوا، هذا واضح. طيب صلى وعلى ثوبه نجاسة، قلنا صلاة صحيح. أكل في نهار رمضان ناسيا، جاوبوا، ايش فيكم؟ فرقوا بين هذا الباب وهذا الباب، فهذا لا تسقطونه وهذا أسقطه. أنتم معي ولا لا؟ طيب أجيبوا بسرعة. حلق المحرم رأسه ناسيا إحرامه، ما عليك كفارة ولا عليه؟ عليه ولا ما عليه؟ صح، أكيد. نعم ما عليه. جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا أنه رمضان، رزق ما عليه، ما عليه شيء، صح ولا لا؟ ما عليه شيء. تكلم في الصلاة ناسيا، مالي مالي مالي مالي صوتوا يا جماعة، ايش فيكم انتوا؟ ابي اتأكد انكم فاهمين. مالي مالي مالي ليش ما عليه؟ قل ما عليه، عليه نعم ما عليه. اعيدها مرة اخرى، صلى بلا طهارة ناسيا، شفت كيف اوقعتهم؟ يقول ما عليه، لا بصوت مرتفع، يعني يوم جاب يرفع صوته، يوم الله عانى على رفع صوته جاوب خطأ. مفهوم إن شاء الله. ولذلك يقول العلماء لا يؤثر مفسد الصلاة إلا إيش؟ بذكر. فمن فعل شيئا من مفسدات الصلاة ناسيا ما عليه، ولا يؤثر مفسدات الصوم إلا بذكر. فمن فعل شيئا من مفسدات الصوم ناسيا ما عليه، ولا يؤثر محظورات الحج ناسيا، لأن لا شوي بقعد عليه شوي، لأن فمن فعل شيئا من محظورات الحج ناسيا فما إيش؟ فما عليه، علق على ما عليه، ها؟ علق على ما عليه. طيب واضح. فإذا الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل، وفي باب التروك تسقط بالجهل. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل، والشروط في باب التروك تسقط بالجهل، والله أعلم. وتركه للفعل مع إمكانه يؤخذ منه تركه في آله. نعم، نص القاعدة يقول، نص القاعدة يقول كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، إذ لو كان مشروعا لفعله، فلما تركه طيلة حياته النبوية ولم يفعله فلا يمكن أن نقول إن المشروع فعله، بل المشروع تركه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك نحن ننكر على من يجعل الطواف حول القبور عبادة. لما؟ لأن القبور كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يزور المقابر ويدخلها، ولم يثبت عنه أنه طاف على قبر منها. فالطواف حول القبور فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله، فالمشروع تركه، ولا نقول إن المشروع فعله. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إيش يمنعه؟ 63 عاش منها 40 قبل النبوة، و13 عاما في مكة، وعشر سنوات في المدينة، ومر عليه يوم مولده هذه السنوات. فإذا لو كان الاحتفال بمولده مشروعا لفعله مع توفر الأسباب، إيش اللي يمنعه؟ ما في أحد بيطيعه يعني؟ والله لو يؤشر إشارة واحدة احتفلوا بمولدي لجاءت الدنيا بقضها وقضيضها للمدينة يحتفلون بمولد، ما الذي يمنع؟ فلك أن ترد على من يجيز الاحتفال بمولده بهذه القاعدة، فتقول له إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع إيش؟ تركه، أليس كذلك؟ وهكذا دواليك في تعبدات كثيرة، جميع ما يزعمه أهل البدع يرد عليه بهذه القاعدة، كل ما يزعم أهل البدع أنه عبادة فيرد عليه بهذه القاعدة. قل أولم يتوفر سبب فعلها على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال بلى فقل مع توفر الأسباب هل فعلها أو تركها؟ فإن قال فعلها فليأتي بالبرهان وأنى له ذلك، وإن قال تركها فقل كيف يتركها مع توفر أسبابها وهي مشروعة؟ فإن تركه للفعل مع إمكانه يؤخذ منه تركه، يؤخذ منه تركه. يقول الناظم وتركه للفعل مع إمكانه يؤخذ منه تركه، أي كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. الاحتفال بليلة الإسراء، هل كانت ليلة الإسراء تمر في العهد النبوي؟ أجيبوا يا جماعة، تمر ولا لا تمر؟ هل احتفل بها؟ الجواب لا. فالسبب موجود ولكن الفعل منعدم. فليلة الإسراء فالاحتفال بليلة الإسراء فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع إيش؟ فالمشروع تركه. وهكذا دواليك في تعبدات كثيرة يزعم أصحابها صحتها وهي من ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الأسباب. وهناك قاعدة قريبة منها: كل تعبد لا يعرفه أصحاب رسول الله فليس بعبادة. كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعبادة، إذ لا يمكن أبدا أن يجهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع التعبدات مع عظم فضلهم وحرصهم على ذلك ثم يفتح لك أنت في القرن العشرين بابه، فإنما والله ما فتح لك باب ضلالة لا باب هداية، وباب غواية لا باب هدى. فعليك أن تتقي الله أيها المسلم، وأن تعلم أن ما فتح لك لو كان خيرا لسبقك إليه هؤلاء، ولا نكون كالذين هادوا لما قالوا لعباد الله المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا، بل نحن نقول لو كان هذا التعبد خيرا لسبقنا إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كلامي واضح؟ من اللي يقول واضح؟ يلا من اللي يقول واضح؟ يا رجال تراك انت ما شاء الله لك حريصا على المشاركة ثم تطب طبة أجرب؟ طيب أجرب وعلى الله، على الله ذي شك ولا قطع يقيني؟ ما شاء الله تبارك الله. كيف ترد على من يجيز الاحتفال بليلة الإسراء؟ كيف ترد عليه؟ مش تقول له؟ تقول له كان متاح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل. فهم أولى أنه يفعل. صحيح. فلما لم. هذا أمر باطل ومتبوع. تحياتي وأشواقي لك. جميل جواب أجمل من شرحي ما شاء الله. ولا تصدق طبعا. حبي لك. تحياتي لك. ما أسعدني إذا سمعت الطالب أجاب بما أرد. الله الله. من اللي فهم بعد؟ من اللي فهم يا مسلمين؟ فاهمين؟ أنت فاهم؟ تنتدب للسؤال؟ أبعطيك سؤال وشريطة أن تكون مما سمعته ولا أبعد. كيف ترد على من يجيز الطواف حول القبور؟ أكيد كانت القبور موجودة؟ وين؟ صح نسيت انا. ما طاف حولها؟ ما ورد عنها. طيب ثم ماذا تريد؟ فلو كان مشروع الطواف لفعل، فلما لم يفعل فالمشروع ترك. فالمشروع لان القاعده تقول ايش؟ كله كله فعل. ايوه توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع ترك. تحياتي واشواقي الحاره، جوابك أحسن من شرح. لا خلاص. اقرأ اقرأ. وكل نهي سد للذريعة يفعل للمصلحة الراجحة. لا الراجحة بعد قلبها. قلبها عشان تتفق البيتان. يفعل للمصلحة الراجحة. جميل. انظروا يا إخواني كم بقى على الدرس؟ نصف ساعة. كم خذني من بيت؟ 16. الآن 16 بس؟ اسمعوا يا جماعة، إن اقطعوا الأقلام حتى تفهموا وتكتبوا فيما بعد. إن المنهيات تنقسم إلى قسمين: إلى منهيات مقاصد وإلى منهيات وسائل. هناك الشارع نهاك عن الشيء إما لذاته أو لكونه وسيلة إلى الشيء المحرم. فإذا النهي ينقسم إلى نهي مقاصد ونهي وسائل. فالنهي عن الزنا نهي مقاصد، والنهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية نهي وسائل، النهي عن إبداء التبرج والزنا نهي وسائل، النهي عن سفر المرأة بلا محرم نهي وسائل، النهي عن البصبصة والنظر للأجنبية أيضا نهي وسائل، أليس كذلك؟ فإذا هناك منهيات مقاصد ومنهيات وسائل. النهي عن شرب الخمر نهي وسائل، لكن أحسنت مع أني مختصر بس يعني مقاصد ولا وسائل. طيب والنهي عن بيعها يا شيخ سيد وعن عصرها وحملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها كل هذا نهي وسائل. إذ لا يمكن في عدل الله أن يحرم الشيء ثم يفتح باب الوصول إليه. بل هذا حتى في سياستك أنت بينك وبين أولادك والله ما تسوي. يعني مثلا تقول لا تتابعون الدش يا قليلين الأدب ثم تروح تشتري دش كبر السيارة وتحطه فوق وتقول لي لا حد يتابع الدش. ما يمكن هذا خطأ في سياسة حتى البشر. فإذا حرمت عليهم الدش فمن باب الوسائل أن تبعده. إذا حرمت عليهم النظر في الأنترنت ها فمن الوسائل أن تبعده. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. مشكلة هذه. أنت تنهى بنياتك عن التبرج والسفور رح للدالوبهم رح للدالوب شوفوا شل البناطيل اللي يطلعون بالأسواق والعباءات اللي يطلعون بالأسواق ولا تجوز شلها معك واشتر لهم عباءات جديدة وملابس جديدة. أما والله أن تفتح أبواب الحرام على مصراعه وتقول انتبهوا لحد يزني بس ترى سأجيز الاختلاط ترى لحد ينتهك عرض المسلمة وترى بس تجلس جنبها في المسارح. هذا سياسة أطفال هذا لعب أطفال هذا حرام هذا خطأ. فشريعة الله عز وجل مبنية على قطع الوسائل مع تحريم المقاصد. إذ لا يمكن أن يحرم الله مقصودا ويفتح باب طريق الوصول إليه. ولذلك قال الله عز وجل ليش ولا تزنوا ولوش قال ولا تقربوا أي لا تقربوا وسائله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما قال لا تدخلوا المسجد قال مجرد قربان المسجد وأنت سكران لا تقرب. فهمتم هذا؟ طيب عندنا قاعدة في ما حرم مقاصدا وما حرم وسائلا. فعندنا قاعدة في التحريم تحريم مقاصد وعندنا قاعدة في ما حرم تحريم وسائل. ماشين معي الحين؟ ماشين؟ طيب ما حرم تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورات. فما حرم تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورات. فالميتة تحريم أكلها تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورة. شرب الخمر تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الغصاء إذا لم يجد الإنسان ما يدفع غصته إلا بها. فما حرم تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورات. انتهينا من هذا. قاعدتنا هذه ليس فيما ذكر كله وإنما فيما سيذكر الآن وهو ما حرم تحريم وسائل فتبيحه الحاجات. يعني الخفيف للخفيف والثقيل للثقيل أيهما أثقل الوسائل ولا المقاصد؟ أيهما أثقل؟ طيب أيهما أثقل الضرورات ولا الحاجات؟ خل الضرورات للمقاصد ولا الحاجات للوسائل. خل الخفيف للخفيف والثقيل للثقيل. فإذا ما الذي تبيحه الضرورة ما الذي تبيحه متى يباح المحرم تحريم مقاصد متى يباح المحرم تحريم مقاصد؟ إذا دعت الضرورة. طيب ومتى يباح ما حرم تحريم وسائل؟ خلاص. فإذا يقول وكل ما حرم للذريعة أي لوسيلة يفعل للمصلحة الراجحة أي لوجود الحاجة أي لوجود الحاجة. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بثوب الحرير بالنسبة للرجل. لماذا؟ لأن تحريم الحرير ليس تحريم مقاصد وإنما تحريم وسائل. فجاز للحاجة العلاجية. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في قميص الحرير من حكة حساسية من حكة كانت بهما. مع أن التداوي لا يصل إلى مرتبة الضرورات وإنما يقف في مرتبة الحاجات فقط. فإذا ما تبيحه ما الذي تبيحه الحاجات؟ هو ما حرم تحريم وسائل. وكذلك ستر المرأة وجهها فإنه مأمور به وكشفه للأجانب محرم تحريم وسائل. ولكن إذا اضطرت المرأة أو ما أقول اضطرت بل أقول إذا احتاجت لكشفه عند الأجنبي لإصلاح أسنانها أو لتداوم في عينيها ونحو ذلك فتكشف منه ما تدعو إليه الحاجة، لأن كشفه محرم تحريم وسائل، وما حرم تحريم وسائل فتبيحه الحاجات. ماشي معي ولا لا؟ فتبيحه الحاجات. وكذلك استعمال الذهب في حق الرجال، ففي حديث عرفة بن سعد أن أنفه قطع في يوم يقال له يوم الكلاب، يوم في الجاهلية قطع أنفه بالسيف، فاتخذ أنفا من فضة ألصقها هنا أنفا من فضة، وأنتم تعرفون أن الفضة مع كثرة جريان الماء عليها تتعفن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن تحريم الذهب ليس تحريم مقاصد وإنما تحريم وسائل. وإن الفقيه مع الدربة في الأحاديث وقراءة شروح العلماء سيعرف مباشرة من حين ما يسمع المحرم أهو هنا أو هنا، ولكن هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى دربة وإلى كثرة نظر في الأدلة وإلى معرفة مآخذ العلماء في كلامهم وشروح الأحاديث. سيأتيك زمن يا طالب العلم من حين ما تسمع المحرم مباشرة تعرف أنه محرم تحريم مقاصد أو تحريم وسائل. فإذا عندنا قاعدتان: ما حرم تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورات، وما حرم تحريم وسائل فتبيحه الحاجات. لعلكم فهمتم. ماشي. وهذا المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من أجلها عند الأولى. من أجلها الضمير يرجع إلى المصلحة، يعني أن الفاضل قد يكون مفضولا والمفضول قد يكون فاضلا باقتران المصلحة، فما كان فاضلا سابقا فإذا انفردت المصلحة عنه فإنه ينقلب إلى مفضول، وما كان مفضولا سابقا فإن اقتران المصلحة به يجعله فاضلا. إذن ليس الفاضل فاضلا دائما لذاته بل لاقتران المصلحة به، وليس المفضول مفضولا دائما لذاته بل لعدم اقتران المصلحة به. فإذا خرجت المصلحة من دائرة الفاضل إلى دائرة المفضول إيش؟ انقلب الأمر، فصار الفاضل مفضولا لفوات المصلحة والمفضول فاضلا لاقتران المصلحة. مو هيك؟ واضح ولا مو واضح؟ أضرب أبوها بس أنت حين هذا تأصيلها الآن، هذا تأصيلها، ثم أذكر لكم دليلا أو دليلين كما تعودنا. مثلا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا آلهة المشركين. انتبه، أوليس سبوا آلهة المشركين فعلا فاضلا؟ فعلا فاضل، لكن الله نهانا عن هذا الفعل الآن. لما؟ لأنه يعارضه مصلحة أعظم منه، وهي مفسدة أعظم منه، فيسب الله عدوا بغير علم. فما كان فاضلا سابقا وهو سب آلهتهم عاد مفضولا لتخلف المصلحة المطلوبة منه، خلاص راحت عن المصلحة، المصلحة في ألا أسب الآن، مع أن السب فعل فاضل، عدم السب فعل مفضول، لكن في هذا المثال صار عدم السب هو الفاضل والسب هو الفعل المفضول. لما؟ لفوات المصلحة منها هنا ومجيئها إلى ها هنا. هذا واضح إن شاء الله. خذ مثال آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. هذه الصفة أليست مستحبة للشارع؟ والشارع لا يستحب إلا المفضول ولا الفاضل؟ لكن هل فعل هذه الصفة الفاضلة؟ الجواب لا، لأن المصلحة عنها متخلفة، إذ المصلحة هو البقاء على البناء المفضول ليس الانتقال للبناء الفاضل، حتى لا يكون هدم الكعبة سببا لافتتان الناس عن دينهم، إذ كيف تأمروننا أن ندخل في دين يهدم أهله بنيانه. هذه قاعدة عظيمة. فإذا لا يكون المفضول فاضلا إلى آخر الدهر، بل قد ينقلب إلى فاضل إذا اقترنت به المصلحة، ولا يكون الفاضل فاضلا إلى آخر الدهر، بل قد ينقلب إلى مفضول إذا تخلفت عنه المصلحة. وعلى ذلك أيهما أفضل، النافلة القبلية والبعدية في البيت ولا في المسجد؟ في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صح؟ لكن لو اقترن بالتنفل في المسجد تعليم الجماعة كيفية السنة وكيفية الصلاة، أيهما أفضل في هذه الحالة؟ في المسجد. إذا صار الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا لاقتران المصلحة، صح ولا لا؟ ماشي. أيهما أفضل، تعليم الناس ولا كتم العلم؟ التعليم. لكن إذا اقترن بالتعليم مفسدة الخروج أو مفسدة المظاهرات أو مفسدة الثورات أو مفسدة شيء معين أو مفسدة الاتكال، لا تبشرهم فيتكلوا، فتكون المصلحة في السكوت ولا في التعليم؟ في السكوت. هذه القاعدة ما أسميها علما، لا، أسميها فقه العلم. إذ من الناس من عنده علم ولكنه يجهل فقه العلم. ولذلك لا بد أن نفرق بين العلم وبين ما هو أعظم من العلم وهو فقه العلم. فليس كل من أوتي علما يؤتى فقهه، بل الفقه شيء آخر لا بد من دراسته ومعرفة قواعده بخصوصها. إذ أننا نسمع مثلا بعض الناس يقول لما العلماء لا يتكلمون، لما العلماء لا ينكرون، لما أوليست هذه منكرات؟ يعني أنت يا قليل الأدب بتعلم العلماء هل هي منكرات ولم هي منكرات؟ أنت تريدهم أن يتعلموا من فضيلتك وسماحة جانبك يا آية الله أيها المرجع، أليست هذه منكرات؟ العلماء يدرونها منكرات، ولكن العلماء يتعاملون مع الواقع بفقه العلم لا بمجرد العلم، هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ وهل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا علم ولا فقه علم؟ هذا علم. طيب اسمع، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم، هذا علم ولا فقه؟ فإذا من فقه العلم السكوت عن بعض العلم وإن كان صحيحا في ذاته إذا كان في إخراجه مفسدة خالصة أو راجحة. من اللي يفقه هذا؟ الناس يبون العلماء كالبوق يصرخ في المنابر ويسب ويلعن ويسخط ويسخط وينكر كل المنكرات ويأمر بكل المعروفات ويفعل والشباب يقيسون العلماء بحماسهم فقط. لا، العلماء أحكم منك وأعرف بالمآلات منك وأعرف بواقع الأمور منك، وما من أزمة سمعت الأمة كلام العلماء فيها إلا وخرجت بأقل الخسائر، وما من أزمة سمعت الأمة كلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فيها إلا وخرجت بالقتل والتشريد والتدمير. ولا يخفاكم حال كثير من الدول بجوارنا، ترى كل هذا لأنهم ما سمعوا كلام العلماء الذين هم علماء، وإنما سمعوا كلام السفهاء الذين يتزينون بزي العلماء وليسوا بعلماء. ولذلك الأمة نجاتها في أن تتعامل في أوقات أزماتها لا بالعلم بل بفقه العلم، بفقه العلم. الآن سمعتم عن هذه الأزمة ولعلكم تحذفون هذا من التصوير فيما بعد، سمعتم ما حصل في بريطانيا من أزمة هذا الرجل لما توفي، قام بعض المسلمين من الدعاة هداه الله يفتي بأنه لما مات كافرا لا يترحم عليه ولا يجوز لأحد أن يترحم عليه. قابله طائفة من أهل البدع وقالوا اخس وقطع، إلا بنترحم عليه وهو أحق من الترحم عليه من فساق الملة ومن أهل الكبائر وأصحاب. حصلت فتنة عظيمة، فاستغلها أهل البدع فرصة ليثبتوا جدارة بقائهم في بريطانيا عند الحكومة، فكتبوا في هذا تقريرا وأمرت الحكومة البريطانية بترحيله إلى بلده، وإذا جاء بلده أنتم تعرفون. أسألكم بالله، هل كان من فقه العلم أن يقول هذا الكلام؟ لا فات فقه العلم. والله لو سئلنا في تلك البلاد التي نحن محتاجون بسبب ظروف بلادنا إلى البقاء بينهم، فلا بد أن نحترم علماءهم وأن نحترم نظامهم في حدود الشرع. فلو سألني أحد لقلت فرارا أمره إلى الله، صح ولا لا؟ فما في داعي أنني أثير. طيب أوليس هو كافر؟ بلى. أوليس الكافر إذا مات في النار؟ بلى. أنت تكلمني الآن في العلم، أنا أريد أن أرفعك من مرتبة العلم إلى إيش؟ فقه العلم. فهل صحة ذلك في ذاته يسوغ لك أن تفتي به أو أن تنشره على وسائل التواصل أو أن تجعله قضية ولاء وبراء؟ فأنت جنيت على نفسك في مثل ذلك. فكانت الحكمة والحصافة والعقل أن يسكت الإنسان عن بعض العلم وإن كان صحيحا، إن كان في إخراجه في بعض الظروف والملابسات مفسد عليه أو على غيره. هذه سنة الصحابة، هذه سنة السلف الصالح. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا أخطأت يا أخوان قلوا وقف يا وليد ترك مخطي، إذا أخطأت قلوا وقف، بس شريطة أن تعلمني لماذا أخطأت، لماذا أخطأت. فلا أذكر لك الآن الأدلة المفرقة بين إيش، بين إيش وإيش، بين العلم وفقه العلم. فليس كونك تدعو الناس بالعلم تكون مصيبا، لا، أحيانا تكون متخبطا حتى ولو كانت معلوماتك صحيحة. لكن هل كل شيء صحيح يكون سليما في كل زمان أو يكون مطلوبا في كل مكان؟ لا. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم كم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا، مع أن علم من العلم، لكن كانت من الحكمة السكوت عن هذا العلم، ما يحدث به أحدا لا قريبا ولا بعيدا. لما؟ لوجود مفسدة، وهي قتل ذلك المحدث الذي لا يزال في جعبته حديث، لا يزال في جعبته حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأحكام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه، اسمع، هو الكتم الذي يفضي إلى مفسدة، ليس الكتم الذي يوجب مصلحة ويدفع مفسدة. فإذا سكت العالم عن بعض البيان يرجو باجتهاده تحقيق المصالح بهذا السكوت واندفاع المفاسد، فلا حق لك أن تلزم العالم باجتهادك حيث رأيت أن سكوته يبعث المفاسد ويفسد المصالح. هذا اجتهادك أنت، والعالم له اجتهاد، مثل مالك اجتهاد، العالم له نظر مثل مالك نظر. وش حضرة أبوك تبي العالم يتبعك؟ هو رأى أن الاجتهاد السكوت، هو رأى أن الاجتهاد الموافقة على بعض الأشياء التي يريدها، مثلا تريدها مثلا مقتضيات الفترة، رأى هو باجتهاده، سواء أنت صوبته أو خطأته هذا شغلك أنت. لكن كونك تخطي أو تصوبه ليس في مسألة إجماعية أو في مسألة توجب التفرق بينكما وتوجب غيبته أو قلة الأدب عليه أو إنزاله عن رتبته، لأن مسألة اجتهادية. والواجب في المسائل الاجتهادية أن كل واحد من المجتهدين يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، ويبقى الطرف الآخر قلبه سليما على الطرف الآخر. ما نعرف نتأدب في الخلاف، والله إن قليل الأدب صحيح، والله نحن إلى فقه الأدب في الخلاف أحوج منا إلى معرفة الخلاف نفسه. والله في ناس من يوم يختلفون ألا يتلعنون، أصبر شوي، من يوم يختلفون؟ أنت أصلا وراك تقف أجندة، ولا من يوم تتكلم في شيء أنت داعشي، ولا من يوم تتكلم شوي يقول أنت تنتسب إلى خلايا فلان ولا خلايا فلان. طيب أصبر شوي، أنا وياك الحين تونا ما بعد تعدينا. فلذلك والله نحن إلى أدب الخلاف أحوج منا إلى الخلاف. وإن السكوت عن كثير من الخلاف وعدم طرقه أمام العامة والله أسلم لدينهم من معرفة الخلاف. فإذا سئلت عن مسألة تقول اختلف فيها العلماء، إلا كان قدامك طلبة علم يعرفون ما أخذ العلماء باختلاف العامة، لا تقول اختلف العلماء. ترى كم من مضل صار يتخذ خلاف العلماء اتكأة في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ليه تكشفين وجهك؟ والله المسألة فيها خلاف. ليش تختلطون؟ المسألة فيها خلاف. لماذا تجيزون؟ المسألة فيها خلاف. فصار الخلاف تكأة لتحليل الحرام وتنفيذ الشهوات في واقع المجتمع. فنحن ما ينقصنا الآن علماء، لا، ينقصنا أناس يدركون فقه العلم. ولا ما شاء الله الطلاب تلقاهم يحفظون القرآن كله، ومن يحفظ القرآن عادل عادل، يحفظون الصحيحين، لكن مشكلتهم ما بيروحوا يتخبطون. لماذا؟ لأنهم لم يقرنوا العلم بفقهه. وش اللي جاب هالكلام؟ قاعدة إيش تقول؟ قاعدة المصالح والمفاسد. إيه نعم. فأقول تلك القاعدة وهي انقلاب الفاضل إلى مفضول والمفضول إلى فاضل، هي من قواعد العلم ولا من قواعد فقه العلم، يعني رتبة فوق العلم، وهي التي يقول الله فيها ومن يؤتى الحكمة. ترى الحكمة درجة فوق العلم، لأن الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وأما العلم فهو حفظ المسائل وفهمها، لكن كونك تضعها في مواضعها هذا حكمة، هذا حكمة. تضع الإنكار في موضعه، تضع التعليم في موضعه، تضع الغضب في موضعه، تضع الفتية في موضعها، تضع السكوت في موضعه. فمن وفق لوضع كل شيء في موضعه الصحيح فهو الحكيم، الذي قال الله عز وجل فيه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيهما أفضل لكم يا أهل الأحساء إذا ذهبتم إلى مكة، كثرة الطواف ولا كثرة صلاة النافلة؟ مع أن الصلاة أفضل من النافلة، ففرضها أفضل من فرضه ونفلها أفضل من نفله. أنتم الآن أفضل لكم الطواف ولا الصلاة النافلة؟ الطواف صار المفضول فاضل. لماذا؟ لأنه لا يدرك، لأنك إذا ما لقيته، إذا ما طفت بالبيت فأكثر، وإذا جيت الحساء وش بتطوف عليه؟ ما في مكان تطوف عليه. فإذا لكن إذا ما صليت نافلة في مكة بتدركها في بيتك فالحساء. فإذا هذا يفوت إلى بدل وهذا يفوت إلى غير بدل، وشتان بينهما. إذا صار المفضول فاضلا والفاضل مفضولا باعتبار المصلحة. يا ليتنا نقيس أفعال العلماء سكوتا وكلاما وغيابا وحضورا على إيش هذه القاعدة، حتى يخف بعض الكلام على أهل العلم، لأننا نرى حقيقة قلة الأدب على العلماء من طلاب أهل السنة كثير. ويا ليتنا نحترم علماءنا ولو نصف احترام علماء الشيعة، أتباع الشيعة لعلماء. والله أنهم يكذبون عليهم بالليل والنهار ويجيبون قصص وخرافات، لكن ذا البقر والحمير تلقاهم يقبلونها. صحيح والله يقبلونها. والله نحن ما كذبنا عليكم، علماء أهل السنة ما كذبوا. علماء الرافضة استحلوا الأعراض بالمتعة واستحلوا الأموال بالخمس. والله للسنة لا طلبوا عرضا منكم ولا طلبوا مالا، لا ما نسألكم عليه أجرا. ومع ذلك ما في أكثر قلة أدب من طلاب أهل السنة صغار على علماء. ما أن يفتي عالم من العلماء بفتية إلا وتجد التعليقات السخيفة والتندرات القذرة النجسة على هذا العالم، مع أن تغريدته الصحيحة وكلامه الصحيح ولا في غبارة، لكن بس مجرد عالم، مجرد كون عالم من علماء السنة صار محلا للسخرية والتسخط والأخذ والجذب. ما خبرت أحد من الشيعة يتكلم على أحد من المعممين، ولا أحد من مريدي الصوفية يتكلم على علمائه، مع أن فيهم من الخرافة والكذب والفجور وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال والتدليس والغش في الدين. فهم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي. ولا مال السنة والله لا أخذوا أموالا ولا سرقوا أعراضا ولا هتكوا سترا ولا يرجون إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة في التعليم، ومع ذلك لا يحترمون ولا يقدرون ولا يؤخذون بعين الرحمة، وإنما دائما ينقذون ودائما يعلق عليهم جميع فساد المجتمع وجميع عيوب المجتمع. ليش ما تكلم؟ وين راحة؟ وين أنت توك صغير ما عرفت أنت المصالح والمفاسد، عيب عليك تتكلم على العلماء الكبار اللي دربتهم الدنيا والتجارب والمواقف الكثيرة اللي ما بعد مرت عليك أنت، ما بعد مشيتها مخاطتك في العلم. توك هذول مرت عليهم الأعاصير وعرفوا كيف يخرجون منها، فهم يقيسون الأمور بمقياسها الصحيح، وعندهم من الحكمة وكبر السن ما يجعلهم يعرفون ما يتكلمون فيه أو ما يسكتون عنه. عيب عيب يا طلاب العلم، عيب والله عيب علينا أن نناقش عالما من العلماء بهذه النقاشات أو نتكلم على فضيلته بمثل هذه الكلمات النابيات. يلا الله يوفق. بقي عندك شيء ولا خلاص؟ أدري لا وقت قصدي أنت. متى أنت قهوة؟ ها؟ يلا اقر. وكل فعل مصطفى لنهب إن لم يقترن بالفعل أمر فاستبن. صحيح، جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فمندوب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب إلا بقرينة ترفعها للوجوب. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمزح أمزح، لا أمزح أمزح، لا أنتوا عارفين أمزح، لا لا بس ما تبون نمزح ما عاد مزحنا. الدروس طويلة ولا بد نضحك شوي، وما خلقنا لنشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبي نضحك ونأخذ الفائدة والعلم. ايوه دنيتي فيها. وراك تهتز انت كل شيء فيك يهتز ما شاء الله بلا ترصيص. فجميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أمرا قوليا فإنه يفيد الندب، وبناء على ذلك فرفع اليدين فعل فعله فيفيد الندب، وجلسة الاستراحة فعل فعلها فتفيد إيش الندب، وتقبيل الحجر الأسود والصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم والشرب من ماء زمزم كلها أفعال فعلها فتفيد الندب، والنوافل القبلية أفعال فعلها ولم يأمر بها بعينها فتفيد الندب، والرواتب البعدية فعل فعله ولم يأمر به عينا فتفيد الندب، وهكذا. فجميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به قولا، لم يقل افعلوا قولا بعينه، فإنه يفيد الندب. فأفعال الشارع التي لم يأمر بعينها قولا تفيد الندب، وهذا واضح كما مثلت. نعم. إن تكن عبادتين صغرى وثان العبادتين كبرى في الوقت من جنس الهدي تأبخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. لا أو فلتفصلي. أو فلتفصلي. أو فلتفصلي. وأيهما أصح؟ إيه أعد البيتين. عبادتين كبرى. اسمح لي أنطقها لك. وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى. وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. نعم. إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى، وهي قاعدة مفيدة. فإذا اجتمع عليك في يوم الجمعة غسل يوم غسل جمعة وجنابة، ثم اغتسلت غسلا واحدا بنية الجمعة بنية الجنابة، دخل معه غسل الجمعة تبعا، لأن هذا غسل وهذا غسل فاتفقا في جنس العبادة، وهذا وقته وهذا وقته فاتفقا في الجنس وفي الوقت. فإذا اتفقت عبادتان في جنس من جنس واحد، صلاة وصلاة، صوم وصوم، وضوء ووضوء، غسل وغسل، وكان الوقت واحدا، فإنهما يتداخلان فتدخل الصغرى في الكبرى. فإذا حضرت مثلا المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن دخولك مع الإمام وصلاة الفريضة تدخل معه تحية المسجد تبعا، وإذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد دخلت نافلة الظهر القبلية تبعا، ودخلت ركعتا الطهارة تبعا، فلا داعي إلى إفراد كل تعبد بفعل خاص، وإنما من فضل الله أن يأجرك ثلاثة أجور أو أربعة أجور على حسب العبادات بنية وفعل واحد، وهذا من فضل الله عز وجل. ولو اجتمع عليك طواف إفاضة أخرته إلى قبيل خروجك من مكة فيأتيك طواف آخر وهو طواف الوداع من جنس واحد وفي وقت واحد، فتطوف طوافا واحدا بنيتهما أو بنية أكبرهما فيدخل الأصغر معه تبعا. هذه من نعمة الله عز وجل. طيب لو فاتتك صلاة الظهر والعصر، الجواب لا، ما يتداخلان، لأن من شرط القاعدة أن تكون عبادتان إحداهما صغرى والثانية كبرى، وأما صلاة الظهر فهي متساوية في المنزلة والمقدار مع صلاة العصر، فليس ثمة كبرى ولا صغرى. أفهمتم هذا؟ هذا هو، والله أعلم. كذلك لو فاتتك مثلا صلاة سنة الفجر وقضيتها ضحا ونويت بها سنة الفجر والضحى لتحقق لك الأجران في فعل إيش؟ في فعل واحد. وإذا عطست في الصلاة وأنت رافع من الركوع فقلت اللهم ربنا لك الحمد، اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد فتنوي بها الواجب ويدخل معه تحميد السنة تبعا، فهذه من نعمة الله علينا. فإذا اجتمع غسلان أحدهما أكبر من الآخر أجزأ الأكبر عن الأصغر، وإذا اجتمع وضوءان أجزأ بعضهما عن بعض، وإذا اجتمعت صلاتان أجزأت الكبرى منهما عن الصغرى، وإذا اجتمع طوافان أجزأ الأكبر منهما عن الأصغر، وهكذا. فإذا اجتمعت عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت، أدخلي صغراهما أي في كبراهما إن شئت، أو فلتفصلي، لك أن تفصل، ولكن السنة أن تدخل، لأن السنة تحب الاختصار في العمل. نعم، خلاص كم وصلنا البيت؟ 20 خاص يكفي، الحمد لله بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.